الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى يقوي بعضها ببعض أو يقوى بعضها ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللهم صل وسلم. يقول: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث من الأحاديث العظام التي هي من قواعد الفقه في الشريعة، ويبنى عليه كثير من الأحكام في شتى فروع الفقه، في الحقوق والمعاملات والأموال الخاصة والأموال العامة ونحو ذلك. والضرر معناه معروف، هو أن يلحق الإنسان بغيره ضررا ببدنه أو بماله أو بأهله أو بمعنويته أو بحق من حقوقه. والضرار هو بمعنى الضرر، إلا أنه يزيد عليه أن لا منفعة لمصدر الضرر، وإنما يقصد منه الإيذاء. غالب تصرفات الناس ينتج منها ضرر، لكن هذا الضرر غير مقصود فيتحمله الناس. أنت جالس مثلا في هذا المكان، يأتي إنسان ويضايقك، يجلس بجوارك ويضايقك، بدلا من أن تجلس متربع أو تأخذ راحتك لمد رجليك أو يديك أو تحركك، يأتي إنسان ويضايقك، هذا ضرر لكنه غير مقصود. أما إذا كان هدف الإنسان من الضرر هو إيذاء ذلك الشخص دون أن يعود عليه هذا الأمر بنفع، فهذا يسمى ضرار، هذا يسمى ضرار. ودين الإسلام ليس فيه ضرر ولا ضرار، والمراد بالضرر الضرر البين، أما ما لا يعد ضررا فلا يعتبر. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على أوجه هذا الضرر وأنواعه، فيقول المؤلف رحمه الله: اختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، المعنى أن ضرر نفسه منتفي في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به ممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح، وهذا هو المشروع عند أهل العلم. فالضرر هو أن يدخل الإنسان على غيره ضرر ينتفع هو من ورائه، يعني يعود عليه مصلحة، ضر ذلك الإنسان لكنه انتفعه. والضرار ألحق ضررا بغيره ولم ينتفع هو نتيجة لهذا الضرر فسمي إضرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين ونفى أن يكون في دين الإسلام شيء من هذا، فقال لا ضرر ولا ضرار. وأما إدخال الضرر على الغير على الآخرين بحق فهذا أمر مشروع كإقامة الحدود والقصاص وأخذ المال من الظالم ورده إلى مستحق، أخذ المال من الغاصب، وهذا هو في ظاهره ضرر لكنه في حقيقته هو إزالة للضرر ونزع للحق وإيصال به إلى مستحقه. قد ورد في كتاب الله تعالى النهي عن المضارة، من ذلك ما جاء في الوصية في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. الإنسان لما رأى أنه قرب أجله قال أنا أوصي بكل مالي أو أوصي بنصف مالي، هذا فيه إلحاق ضرر بالورثة ومنع من حقه، فأبطلها الشارع وألغى هذه الوصية وأجاز منها في حدود الثلث. هو الذي ينفذ من هذه الوصية، وما زاد عليها موقوف على إجازة الورثة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضاره في الوصية فيدخل النار، ثم تلا قول الله تعالى تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالإنسان يشتغل ويتعبد لله بسائر أنواع القربات، فلما دنا أجله قال سيذهب مالي إلى عصبة من أبناء العم وأنا لي بنات فأريد أن أوصي بأن يكون المال كله للبنات ولا يأخذ منه الورثة العصبة الأباعد شيئا، فهذا مضار لأن الشارع الذي قسم المواريث بين الحقوق بمقتضى الحكمة والخبرة والعلم والحلم، فالله عليم وحليم وحكيم. فإذا أردت أن تعدل أو تغير فأنت تعديت حدود الله وعصيته بهذا، وحينئذ ألحقت ضررا بالمستحقين، وهذا ضرب من ضروب الإضرار. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر، قال والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، كمثال الذي ذكرنا، البنات يأخذنا الثلثين فقال كل المال لهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تنفذ الوصايا للورثة إلا بإجازة البقية. وما توصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. وأما إن قصد المضارة بوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأتم بقصده، أي أنه قصد الإضرار بهذا بقية الورثة. وهل ترد الوصية إذا ثبت ذلك في إقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل إنه قياس مذهب أحمد. فالقول الذي عليه أهل العلم جمهورهم أنها تكون موقوفة على إجازة الورثة، إن أجازوها نفذت وإن لم يجازوها لا تنفذ. قال ومن أمثلة المضارة في الرجعة في النكاح، يقول الله تعالى أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالإنسان إذا تبين له أن عيشه مع هذه المرأة عيش نكد وقلق وحزن وكآبة، فيتفرقا ويغني الله كل من سعته. فإن طلقها ولما قربت عدتها من النهاية راجعها ثم طلقها، فهذا عمل العابثين الذين يريدون إيذاء المرأة لتطول عليها المدة. فلأن له ثلاث تطليقات قال أنا أريد أن أعذبها، طلقها الطلقة الأولى ولما أنها حاضت الحيضة الثالثة وقبل أن تطهر راجعها، فلما أنها طهرت وهي في عصمته طلقها الطلقة الثانية وبقيت العدة، فلما أنها قاربت الانتهاء من العدة راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة. فهذا قصده من ذلك إيذاءها، وهذا هو المضارة. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن كان بقصده المراجعة الإصلاح فهذا أمر حسن، وأما إذا كان قصده الإيذاء والمضارة لا الإصلاح والاستدامة في العشرة فإنه حينئذ يكون مضار ومؤذي، وهو بهذا يكون آثما. قد كان الناس في أول الإسلام لم يحدد لهم ثلاث تطليقات، وإنما حدد فيما بعد. ففي أول الإسلام كان الإنسان يطلق ما شاء، فصار بعض الظلمة يفعلون مثل هذا، فتهز السنتين أو ثلاث كل ثلاثة أشهر يقع عليها يراجعها ثم يطلقها، فهي بهذا في حال قلق. فحدد الله تعالى الطلاق بثلاث تطليقات، بعدها تبين منه ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا. قال ومنها في الإيلاء، والإيلاء هو أن يحلف الإنسان أن لا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر، فإنه يطالب بالرجوع عن يمينه وهو الفي فإن رجع وتاب زال الإشكال. فإن استمر على ما هو عليه فإنه مولي وعبى الفيئة، فإذا مضت الأربعة الأشهر يطالب بالرجوع، فإن رجع انتهى، وإن لم يرجع أجبر على الطلاق، لأنه مضار للمرأة، لأن عادة المرأة أن لا تصبر أكثر من أربعة أشهر عن بعلها. ولهذا قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فحينئذ ينتهي وتنحل المشكلة. أما أن يبقيها عنده ويؤذيها وهي باقية تتألم وتتأذى لأن لها شهوة مثل الرجال وتحتاج إلى قضاء شهوتها، لكنه يريد أن يحبسها ولا يوافقها، فهذا مضار، تتقدم للمحكمة وتطلب فسقها، فيلزمه القاضي بفسقها، فإن فعل وإلا فسخ الحاكم عليه. قال: ولو أن إنسانا أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما. هذه مسألة لا بد أن تبرأ كثير من الناس الذين يسافرون ويتركون أزواج، إذا قالت له تعال يسرع بالعودة، فإن لم يرجع وتقدمت للقاضي وقالت تأخر عني وأنا لا أصبر، فللقاضي أن يطلق عنه ويفرق بينهما. قال: ومن صور المضارة في مسألة الرضاع ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يلحق الضرر لا بالوالد ولا بالوالدة. فالمرأة إذا أرضعت ولدها تعطى نفقتها ولا تضار، ولا يلزمها رضاعه إلا إذا كان لا يقبل إلا ثديها، وإذا كان لا يشق عليها ولا يؤذيها ولا يؤذي زوجها الجديد ينبغي لها أن لا تضار فيه، وإنما ترضع ولدها وتقوم بما يصلحه نظير أجر يدفعه الأب لها. وكذلك الأب ليس له أن يضار بولده، فلا يأخذ أولاده ويمنعهم من أمهم، يمنعهم من رؤية أمهم، أو الأم تمنع أولادها من رؤية أبيهم، فهذا كله من صنوف المضارة في الحضانة والرضاع. قال: ومنها في البيع، وقد ورد النهي عن بيع المضطر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: سيأتي على الناس زمان عضوب يعض الموسى على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك خير تعود به على أخيك إلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه. وهذا عندما يكون بالمال الشح، فإن بعض الناس يحتكر الطعام ويستغل أوقات المجاعة والشدة والضيق عند الناس، فيرفع عليهم الأسعار لأنه يعلم أنهم سيشترون مضطرين. فبيع المضطر أو أن إنسانا يضيق عليه حتى أنه يبيع ماله بسعر زهيد. إنسان مثلا دائن يطالب هذا المدين أن يبيع بيته أو يبيع سيارته ليوفي ما عليه من الدين، فيقول أنا لو عرف بيتي أو سيارتي في هذا الوقت لا تأتي إلا بنصف قيمتها، فأمهلني وقت وفرصة أتحين الأوقات التي يصل فيها إلى سعر مثله، فيضيق عليه ويلجئه إلى هذا الأمر، فهذا من المضارة في البيوع. قال حرب سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 من 20. قال أبو طالب قيل لأحمد من رابح بال10 5 فكره ذلك. هذا إذا كان ليس بسعر المثل، أما لو أن الأسعار ارتفعت في العموم وصار سعر مثلها، اشتريت بضاعة رخيصة وبعتها وزادت، فإن هذا لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا يشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أنواع الضرر في البيوع؟ التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، وهذا يدخل في بيع الإماء وكذلك في بيع بعض البهائم، فإن بعض البهائم تكون متعلقة بولدها ويظهر ذلك جليا في الإبل إلى أنها رضع منها ولدها، فإنها تتعلق به ولا تصبر عنه، فإذا فرق بينهما تضررت ومرضت، هذا من الضرار الذي يصيب البهائم. قال وأما مسألة الضرر فإن منها أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه ما فيه مصلحة له ويتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع. مثال ذلك مسألة وضع الخشبة على الجدار، وهي مسألة مشهورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار الجارة أن يغرز خشبه في جداره، وراوي الحديث هو أبو هريرة وكان واليا على المدينة فقال والله لأرمين بها، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فإذا كان جارك يريد أن يسقف واحتاج إلى أن يضع أطراف خشبه على جدارك فلا تمنعه، حيث لا ضرر عليك ولا يفوت عليك مصلحة. أما إذا كان يضر بجدارك أو يفوت عليك مصلحة لك فلك حق منه، لكن إذا كان لا يضرك ولا يفوت حقا من حقوقك تمكنه. ولهذا يقول أبو هريرة والله لأرمين بها، أي بالخشبة التي منعتم غرزها بين أكتافكم، تأديبا بحكم ولايته على المدينة. ومن ذلك مثلا أن يأتي إنسان إلى سوق العطارين فيفتح له مكان حدادة، فإنه بهذا يذهب عليهم سلعتهم ويضايقهم في بضائعهم، وهم يبيعون العطور وهو يخرج من محله أنة. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا له قطعة أرض بين المساكن فقام واتخذها مدبغة وقال أنا حر في ملكي، وقال لا لست حرا، أنت ممنوع أن تتصرف بالتصرف، تستعمل ملكك مثل جيرانك، هذه القطعة مخصصة للسكنة وليست كيفما اتفق. وهكذا كثير من المسائل المتعددة. وأيضا من أمثلة ذلك لو أن إنسان له بئر في منزله فقام جاره وحافر بيارة في جوار هذا البئر، فإنه بهذا يفسد عليه ماءه ويتسبب في تنجيزه. في هذا كثير من المسائل التي جدت في هذا الزمن، مثل ما لو أن إنسان استعمل منزله مستودع للأخشاب بين المساكن، فإن الأخشاب عادة عرضة للاحتراق، سهل احتراقها، ولهذا تلاحظون أنه من وسائل السلامة التي يحرص عليها الدفاع المدني عدم تخزين الأخشاب بين المساكن، أو تخزين مواد تكون قابلة للاشتعال سريع بين المساكن، فإنها تكون على طرف ناحية بعيدة عن الآخرين، حتى أنه لو حصل ضرر لا يتعداها إلى من حولها. فلو منها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهم، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب أحمد ومالك، وهو أحد وجوه عند الشافعي. مثلا إنسان ساكن في شقه وصار طول الليل والنهار معه مطرقة ومسمار يخبط فيها على السكان، ما ترك للناس فرصة يرتاحون ولا ينامون، أو عنده مذياع أو تلفزيون أو غيرها يرفع صوته على أعلى شيء، فإذا قال له الجيران يا أخي ويقتنى بالأصوات المزعجة قال أنا في بيتي، أنا حر في بيتي، لا لست حر في بيتي، تعمل بيتك فيما لا يتعدى ضرره البيت إلى الآخرين. أو من الأمثلة أيضا لو أن إنسان ساكن في الدور العلوي وآخر في الدور تحت، فيستعمل الإنسان اللي في الدور العلوي المياه بطريقة غير سليمة فيتسرب منها مع السقف مياه إلى الذي تحته، فيقال له أصلح مياهك وتمديداتك، فيقول لا أنا عندي سليم، أنا ما عندي مشكلة فوق، فيقول لي تحت كلهم تضرروا نجستهم وعديتهم، لا يتحنعون بجلوس ولا طعام وتلوثت كل حاجياتهم، فيقول أنا ما لي شيء، قال لا بل لك شيء، فيمنع من هذا التصرف وهذا من الضرار. إلى غير ذلك من المسائل التي هي تمس حياة الناس كثير من الأمور، إنسان في أحيانا مشاغبات بين الأولاد، أحيانا تصرفات بين الجيران، أحيانا بين الزوج وزوجته، في كل واحد يعاند الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة وقال لا ضرر ولا ضرار. الإنسان لا يكون مصدر ضرر ولا يكون أيضا معاندا مع هذا الضرر لإيذاء الآخرين دون أن يكون له مصلحة أو يعود عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقة في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقوي الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. يقول نحن جئنا من تركستان شخصية من الصين بالعمرة والحج حياكم الله. فينا رجال ونساء وفيهن حامل ومريض. يقول كلنا لبسنا لباس الإحرام لأداء العمرة ونحن لا نعلم قواعد الحج والعمرة، خصوصا النساء الحاملات والمريضات. وطفنا